سلوك الناس ما تقوليش كان بغيك لا الله حد الباس تهلكني تفارقني عليك بلا رما كاين باس خليني مخبي في عيني دخلوا بيناتنا بالوسواس وبغيني يفرقوني عليك حياة الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي حياة الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا وجينا ما كتفهم شي جاي جاي خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمر فينك جاي جاي خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمر فينك تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي حياة الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي جاي جاي جاي خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمر فينك جاي جاي جاي خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمر فينك